الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأمرنا مع بسمة القصص في قول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وفي قوله شيعا جعل أهلها شيعا على ضوء ما ذكر في أسباب النزول أن بني إسرائيل كانوا يتلقى رسول صحف إبراهيم التي بقيت في أيديهم، وكان الجملة التي كان في أيديهم من صحف إبراهيم أن إبراهيم بشر فيها بأن سيكون ملك شديد فرعون من فرعين مصر شديد على بني إسرائيل، وأن هذا فرعون سوف يخرج غلام من بني إسرائيل فيهدم ملكه. يتلاشى ملك فرعون هذا الزمان على حيث يجد غلام من بني إسرائيل. وإحنا ذكرنا أن فرعون ده لقب الذي يتولى على مصر كان يسمونه فرعون، واللي يتولى على الحبشه كانوا يسمونه النجاشي، ده مش اسمه الحقيقي ده لقبه. زي ما دلوقتي عامل مثلا الرئيس والامير والسلطان، هذه كانت لقبه. واستفدنا من هذا الموضوع من طبعا احنا قلنا في صوره القصص دي صوره التمكين الفردي ولازم العين ولازم يقف معاها وخطط طويله مع كل كلمه. ما وراش حاجه. واذا تفهمنا كلام ربنا عز وجل وحاسب انا من السنه اللي هي الواقعه، اللي كان التوهم ولا الكلام اللي عندي وعارف عليه كثيرا، اللي كان التوهم المهزله التي تحدث للمسلمين في كل حادثه وفي كل محنه وامتحانها للمسلمين. كل مشكله تحصل هي مهزله من الاراء العاريه عن الكتاب والسنه. احنا عايزين تمسك كامل، عايزين نعيش دور الجدال الكوني ان استطعت الا تحط راسك الا اذا اتى لنفعك. فعل هذا القضايا طبعا ما فعلتها احمد بن حنبل رحمه الله لما كان على فراش الارض اشتد عليه المرض فتلوث الارض. فقيل له بعض المحدثين جالس يقول قال يا ابا عبد الله حدثت بفلان عن فلان عن طارق بن حيتان او عن مزاحم بن شرقي أنه كان يقرأ الأمين يقول يكتب الملك كل شيء. الملك اللي يكتب الحساب والسؤال يكتب كل حاجة. فلما سمع أحمد هذا ذكرنا عن مين؟ مش عن النبي ولا عن الطب. طاووس بن كيسان يقول ده تهديدي ويقول جاهز بن جبر تابعي. ومع ذلك فشكت أحمد. فلما كان عند موته واشتدت عليه السكرات تأوه شيئا ثم رحمه الله وبركاته. الشاهد ايه؟ شوف الراجل ده يقول له كان بيقول له يعني مش الامين عشان بيتكذب كلمه بيتكذب. فاحتار مجاهد بن جبر وسكت. احنا عايزين بس عندنا زي ما نقول رد العجز الى الصدر. وعن كما قال العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. وكلمه القديم دي لا نعني بها ان تتخلف عن مواكبه العصر. هم الثلاثة لما جت كانوا يرتبون عصورهم في كل الحضارة، بل نحن أحق الناس بالحضارة، لكن عايزين نرجع من أي مكان نستقي أيها الإخوة، نستقي حلولا لواقعنا على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، نستقي حلولا على أي مستوى، لا يشك فيه أنه من الحين، فإحنا نستقي شريعتنا الكاملة التي نحصل عليها. وغيرك يحصلونك على هذه على هذه الشريعه، فالشاهد يا حبذا لو وقفنا مع كل لفظه ومع كل موقف في هذه الصوره ايام الان نزلت إعلاما لرسول الله بالتنفيذ عليه الصلاة والسلام. ندرس في المرحلة المكية كما أذكر ذلك كثيرا إلا آية واحدة منها فقط. وتحدثنا إني جعل أهلها شيعا كل أن شيعة الرسل هم أحبابه وأصحابه والذين يرجعون إلى عرقه. عشان كده استفدنا من كلمة الشيعة به فوائد عدة من هذه الفوائد الأخوة. وتحدثنا عن طرف كثير جدا منها في آخر لقاء. أنا قلت في آخر لقاء ده لا يعرف الأخوة شيئا. أن الأخوة شيء أعمق من هذا، أعظم من هذا، تحتاج إلى إثبات كثير. لكن أنا طرحت هنا وصية مثلا قلت إن إحنا يبقى عشان نفعل الأخوة ونخلي كثير طريق. قلت له أنا مش عارف حديث وراثي. مش محتاج أنت من أدفع لك 50 آية ولا 100 حديث. عشان أقرر عندك هذه القضية. ومع ذلك الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه الكثير ولا قليل. طيب يعمل إيه قضية الأخوة؟ نصعدها. مر رجل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ومضى. فقال رجل من الحضور واحد واقف جنب النبي كده قال تعلم يا رسول الله والله اني لا احب هذا الرجل الله عز وجل. فقال له النبي هل تعلمته؟ هل انت تعلمته؟ ده من تفعيل الاخوه. المساله يا اخوانا ان الاخوه دي فعل عظيم جدا، طاعه عظيمه جدا، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تطعون الاسلام الحب في الله والبغض في الله. او لانه وقال تطعون الاسلام إذا دي من عمد الدين. وقلنا إن الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم نشأت على إيه؟ نشأت على الأخوة والمسجد. أن يطوع الأمر يكون الأمر كله لله، علاقة بين العبد وبين ربه عبودية وإيه؟ أخوة. عبودية وأخوة بس ده اللي عندنا. عايزين وقامت هذه الدولة والمثقة بأنت في المشاعر المصائب التي فيك لهذه الأمة فتعتم الله وكانت دولة صادمة الباطنية راسخة الرواسي وقالت الرواسي زمان الدولة القوية جدا اللي نشأت ازاي؟ أو استغل الدولة هم دول الدعامتين الكبار جدا اللي بنى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام الدولة. فمن أراد التقييم هذه من أحكام قضية الأخوة والولاء والبراء لازم إذا مثلا بقول لك أخوة وبعديها على طول وجعل أهلها شيعا هنتكلم عن الولاء والبراء على طول، لأن هناك من يحب وهناك من يغضب. لازم تكون الخروج بشكل مفعل الأخوة. قال هل أعلمته؟ فقال لا يا رسول الله. قال الحق به فأعلمته إلي وراه إلي فقل وانا اريد حبك في الله هذه الزائده ليختبئ وراءها ما يختبئ من المصالح ويختبئ وراءها ما يختبئ من الدوائر. قال احنا ابن معاذ وهو يضع فاتكلمنا في اللقاء الفرد وانا اريد ان اذكر اثر اكثر من هذا. وهو يضع قانون وقانون للمحبه والاخوه. قال الحب بالله الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالفتح. وانا كويس وانا كويس محتاج لك مؤثر معايا في الراعي وانت فيه وانا بتحبني اتنفذت مره عليك مثلا او حصل فيني مشكله معاك في الفرقه لما خلاص تبقى شيطان. لا والله ما فيش حب في دماغك لان الحب مصلحه. عشان هقول الحب اللي اوعى تفكر انا في دماغك انك تحبني من عدم اللي بره المنافقون بيحبوا بعض وبيستروا على بعض وبيجبروا الاجر بعض عشان تبقى عارف. لكن قال الله عز وجل ولا ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم ايه؟ انكم تعبدون مشتركون. والله ولا هيكفي ولا هينفع. لا ينفعكم اليوم اذ ظننتم ان كنتم لا تحبون انفسكم تتعبوا ولا تحبوا النار. ومش هينفعكم في نظام المحبه مش هينفع. انما عندي محبه بقى بتنفع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا كل من خالف رجلا احدا فخرج مع رجل او مع الله وخالف الخليل هو الذي تخلى حبه في قلبه ممكن تكون تسبب مشاعر الأخلاء ويوحد بعضهم لبعض العدو كل شرعاتي بعضهم عند الخير في يوم الخير حينما يبدو حاجب النار لتضرع بها إلا فمتقل بس فهم الذين يعرفوا بعضهم بعضا فهم المطلق استكثروا من الإخوان الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة في يوم الخير وفي حديث نبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المؤمنون فيقرا اشد مجادله لربهم عز وجل من اولهم اطمنوا لوسه القيامه راحت حطت الرحم حطت العصا كل واحد دخل اللي بيتكلم في الكاميرا في مصر الله تلاقي المؤمن اول حاجه يفكر فيها ان يدور على اخواته بس كانوا يحبونه في الدنيا وكانوا يحبونه ايضا في الاخير فيجادلونه ربهم عز وجل يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا كانوا يزكون معنا كانوا يحبون معنا يجادلون يتكلموا كثير مع ربنا سبحانه وتعالى فكل واحد يرد لكم اذهبوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل المدينة فاعفوا من ايه النار بعد عنا نسال الله العافية قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحور قال إذا وقفوا على شفير جهنم تلفحوا لفحة مش متوقع فيهم زي واحد مثلا رزع قلم كده في ضرب واحد دخل عليهم دخل كده وترجع تاني اللفحة دي قال تلقي كل لحم على بعضه لسه لحم هيك عظم واحد من النفحة فعفوا منين تبقى كرامة الطائرين تبقى طاقة الطائعين والله مهما كان اكثر جلبة من ذلك يقول لا يوعى في اسم المسلم ابدا مهما كان ثم الحديث يقول لك ايه يعرفونهم باثار الجهود مثال النطق بص فيها وشهم ما يدخلوش النار وحرم الله على النار ان تاكل اثار النطق ازاي ما تاكلهاش النار مش معاك حتى مع معصيتهم وانهم وجد كون النار حتى مع معصيتهم وانهم قد وجد كون النار عشان كده بنقول يا حسرة لم يصلي تبقى نفسه ليه بقى حتى عشان مش فعله يشفع له المؤمنون مش كده يبقى اثار النار هذا يعني الحق فالشارك اللي هو الاخوه الاخوه الاخوه في الله الاخوه في هذه القناه مهمه وهي من الدعاية التي رفع بها بنو اسرائيل فعل الاخوة مع اخوانه خليلا هذا ما حق وكلام قلنا في صدر المحمود كثيرا واحنا كنا بنقول الكلام ده وهذا سبب مصيبه سبب حاجه ايه يعني احزان بتنقل بيه الاعاريف حتى لو مش قادر تروح له بالمشاكل انت عارف احنا شغلنا ليه؟ شغلنا عشان ما اعتمدش في اصول الدنيا دي والله لو نزلت من بيتك وانت تعتبر زياره لاخي لك بالله وتاجر من بيتك وعارف ان الاخ مشغول جدا يبارك الله عز وجل في نص ساعه ربع ساعه تقعدوها مع بعض فيبارك الله فيها وانت تفكر ان حق ازاي وانا راجل برجع طول النهارده الضرب وارجع اخر النهار عشان يحل الضرب الثاني زي ما قال المثل راجل عبد بيطلع من كم قريه من خلف ويرجع لكم ثاني الرب طول النهار وفي الاخر هتكفيش هتكفيش مني اجي لك بالليل مره ثانيه مثلا ابوك عليك شيئا من المكان فانت كان هؤلاء يتحكمون مع ان لو قلت لك في لقاء شويه يمكن فاتنا يعني خلاص في سنتين سعيدا ان الاخوه من الدعائم الاصليه التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بمكه الاشلاء والدماء والمسكين عن كل المسائل دي تدار الارض كانت دي اواخر سنه جليله من العرب الكتاب أقول لك لما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة راح المدينة إلى الخلة راح بالمعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة قبل وكذا أرسل بيقول لك قعد معه ثلاث سنين فهيأ المدينة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأول وهلة يقول لأول وهلة عمل فيه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فبنى مسجدا وبعدين رأى بين المهاجرين والأنصار كان ده في الأيام الأولى ولا أحتاج سنة ولا سنتين في الأيام الأولى معايا ولا أنا تفضل ضمن معايا كده؟ طيب يقول له أخي بالسعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف يروح عبد الرحمن بن عوف يقول له يعني سعد يقول له عندي زوجتان فانظر إليهما فمن كانت أحب إليك أطلقها لك أطلقها لك فإذا اتطلق عدتها أن أول كذا بعض الحديث دي معلش بين قوسين هي على قدها كده عشان نبلغ الأخوة يقول لك كيف تبقى تتواصل الأولاد زي ما كنا بنسمع الناس عن بعض الأولاد مش في الجبل هو ماشي في الجبل جاع منك جدا ممكن أنا أسأل حد مش جنبه ممكن أقول له دي ناكل أنا في الأشياء أتوكل على القواعد الأصلية يقول له لا كده ما يبقاش نفسك كده في تتواصل لما قال الموالد بمالك والله أنا لا تكسر سن ربيع أنت بتعرض القرآن ولا بتعرض كلام النبي ما بيعرفش بس دي تفاوت الأولياء علاقة بينه وبين ربه الثاني يحصل معاه ربه فده موقف على قده مفيش حد برضه على خوارج وواصل الكلام ده الشاهد إيه؟ قال هو عندي وهذا شطر مالي خليت المال ده طلعت وسبع مرات قالوا لا اسمع يا رسول الله ثم نشط ما يخرج بيننا وبين الإخوان المهاجرين المهاجرون كانوا الفجار والأنصار كانوا ولاد فلاحين طب التاجر بقى لو جبت قلت له ازرع وزرع اعرفه ومين قال لك ده الازرع الناس معتقد ان الازرع ان الصحابه كل اللي عنده تاجر بقى عشان تسالك بالعكس وليس عندك كلام بلازم العيش لما وقع على فراش الموت واصابته الحكمه قال كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك نعمه انا هموت هموت وما كان بيت على الرفع من الاستبنيه وبيت بلاد انا هيت ليت شغلي فالأبيتنا ليلةً في قلب صبر حول إذن وجليل فكان نحو هذا نحو على أنفسه على موسى للحمى اللهم ألعن عوطة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومجاهد بن هشام الذين أخرجونا من دارنا إلى دار الوباء كانت وباء وليس ضراعة ولا صناعة كانوا فلوسهم كلها عشان تعرف كيف هذا الناس الشاهد فيه الثالث تبلغ الأخوة من الصحابة هذا المبلغ العظيم من أول وهلة نبي يقول تأخو على بعد أنت أخوك عبد الرحمن بن عوف أديله نص فلوسي وحضرتك معايا كلمة الشطر دي مش كلمة تبقى نص من نص إنما يقول له أنا باللغة إذا شطر الشيء شطر وشطرين كده فتجين يبقى سوق شطتين فتجين ممكن تبقى فيه كانت تربع ودي ربع فتجين دولتين ودي سنة خلاص مش دايما تبقى لازم نص ونص خد شطره مالي وانا لما اقرا النص ده اقول هي كانت طفره الايمان بشكلها وهل هم تعلموا هذا الامر من قبل وحطوا عليهم الفقر شيخنا ده لان كان من الدعائم التي يرجع زي بالظبط البائعه لما جاء النبي الى المدينه فروا اليه بالسلاح كان واحد الحديث البخاري يقول لك فروا اليه بالسلاح بالسلاح ليه؟ فأنا بلعك أصبح أنك تقارن تخرج صدقات المعنى وتحميل فأنت فاهم البيعة فأنت بكم فتح الشاهد اللي كان بيتعاني الأساسية الأصلية الأصلية التي ربع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلن يقول لك صعب الأخوة احنا نحتاج إلى تفريع الأخوة مثلا يمكن موضوع كان بقى كثيرا ما يذكره والموضوع ده يحتاج إلى الحاح يعني حاجة نذكره دي برضه كما انت تفعل مثلا ممكن يودي اعتبارك وشو انت خدت في مفرق الدنيا من اللي احنا عملنا كده بقى عدس وصارت طلع لحمة وفراخ كده اطلع المهم انه كان يتهاجم وانا يستحي احد من احد ومركب اللي معاك طبعا عدس يعني كبار السن منكم يضرب الكلام ده ولا يستحي ودي سنه بالنبي تعرف انا ما بحبش ليه؟ لان لو قلتلك بلبسايه ولا سواك ولا والله انت ممكن في يعني انت تاخد فيها اشتك مني يعني هو الناس انا تتطوعت وخرجت من جيبك ما ده اللي بيخلينا ما بنهديش بعض انما تسمع ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تحقرن جارات بجاراتها ولو فلفل شارع تعرف فلفل الشارع ده اللي هو ايه؟ الكعب بتاع القلب بتاع الشارع عزكم الله فلفل شارع ده طريق طالعين في نفسنا طريق الدوفر بتاعها عشان يسيب فين تتعرف في الأردن هذا نص الله فأقل. أما تدبير الظروف وعلى التجربة نعمل إيه؟ وعلى التجربة يخبر يخبر جميع تدبير الظروف ده متجع عليه كم يخبر جميع وكان علينا أن يخبر جميع ونفس التجربة تمدهوني ده فمدهوني إيه بقى لأنه لغة بالنبي للذلك حصل كلامه للبرجين وصبح حصل الله تحقق كثير بقى عمد جميع في الصحيحين فكرة سبيلية رضي الله عنه قال هيجنا أرنبا لمر الظهران لمر الظهران منطقة مكان لمر الظهران وليس كده بأمر الله الدم طلع الوراه فطاده أبو طلحة فأرسل بوركيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله فهذا بقى الأمن بالبلد الأبيض فأصبحت الأمن بالبلد الأبيض أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأمن أقول لخليد أجل بن عربي أنا بقى لما بعتها بنت تتعين كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسع أزواج أو بعت لك صاحبين ببعض والله جل وعلا بعت لك أنا بنفسه والله بعض الإخوة يعني بعت بعت أنا سبح أنا بعت لبعض إخواني أنا يعني بعض بيعمل النقطة مش هتقولي أنا كلهم يتكلموا عليه ويتحاف عليه عشان هو مش هتقولي أنا فقط لكن ده بيقابل الفاحبين دول تخدين أنا لتخلي الأخوانا والدين أنا في الأمي بيعمل هذا الطريق عشان يهيئ الحاجة اليوم يعني طبعا طبعا غير طريق جدا وصعب جدا وما عارش عنده الأكلام ده لكن يرمي مع الكرسي أنا كنا نريد المهيج ما أنا عايز أعرف على حاجة أنت الآن حدث عندك شيء من البنود نحو الخوائف المبتلين في الفلسطين في موت بيعتمد إيه؟ إرحى عليك إحنا يدخلوا من مصر إرحى بقى بقى أقول وفقوا عليهم خلاص تقال بكل واحد يرجع ليته صبيتنا النبي يقف بحفصة يقول عصيه حقق الله رب العالمين ويدخو على راعد وذكوان وعصيه صلى الله عليه وسلم قتلوا لسه بني معونة نجح في المحراب ما شاء الله أن ينكم في المحراب مع المسلمين وهو يقصد هذا في كل صلاة اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي هشام بن ربيعة من علوم الإسلام وده بقى اللي يعني تقوم بالليل اللهم أنجي المستضعفين المحاصرين عبادك ومن جمع وبرص أصعد رأى مننا كده الأمة كاملة تقوم في الليل ترفع ثيابها إلى الله عز وجل وتنشطه في فك وفاق إخواننا وفك هذا المسجد السليم لأنها تفتح يفتح لك الفتح بيده سبحانه وتعالى يفتح يمنحك أكثركم مفاجأة يا نصر وجها بوجه ثم تكون له الصلاة الصحيح أنا ربنا صلاة عليه الزلاة ولا غيره لا مش قد يكون عند راحة بي معلمش الموضوع التفريق لما يكون هنا احنا عايزين نثير هذه الروح نثيرنا بقى من حوالينا في الجيران والإخوة والأحباب والأصحاب نثير هذه الروح من حولنا ولو خسرنا شيء فالذي يتجه مع أمراض لا يحصل كما قال بيكم بالدينار ينبغي إذا نتاجر مع الله عز وجل أن يعد له بضاعة ثم نعلم أن نفسه نفسك وأنه يعلم أو قال في مثل محمد طبعا نتكلم عن الأخوة في القرى الثالث إذا قلنا عايزين نفعلها تفعيل الأخوة معناها تكلمنا عن بعض حقوقنا حقوق الأخوة حسنية صلى في القرى الثالث الحقوق الشيء اللي يخليك يدين ما بيننا من ود عايزين نتكلم النهاردة في لمحة خاطف جدا عن مفسدات الأخوة أقول على شخص حياة بصرع أحتاج أن احنا بقى نفهمه من عرفة علشان لا يفسد ما بيني وبينك وراعي علشان نحن نفوس وراء هذه لا يفسد الذي بيني وبينك خذي وصايا سريعة قال العلماء أولا ما تصنع في دنيا فصعب الحمد لله فعلوا الأخوة نصف نصف الوين قال بارك الله لك في أهلك أولادك ولن يعرفوك هل تعجب للبذل سعد العجب كل العجب من عرفة عبد الرحمن خلاص ثم فتح الله عز وجل عليه الدنيا يعني كما كان يقول بعض السلف من قال انه لا يحب الدنيا فهو اما مجنون او كذاب لما عندوش عقل كلمة التأمين قال لك هذا نبي الله يعقوب نشدوه في أخذ نبي اليمين قال له أبانا أقول عندنا كيف تعرف معنا أخذ الأسد وإذا لا رح نضط إليه قال هل أعملكم عليه إلا كما أعملته على أخيه من قبل أن تدور فلما فتحوا متاعهم بلغوا بضاعته وردة إليهم قالوا له قالوا إيه أنا ازدادوا قيد العين قالوا له كنوا فكلام من زوجي مش برد الضاطم أحنا قلوا بكلام شمس ولا حاجة وطبعا ده مش هنقول له ده حكم الدنيا في فرق بين من يحب الدنيا للدنيا وبين سيء الدنيا بخلط الآخر فهمت؟ فإن رسالة من أعظم دنياك وأدى إن أنا أشاهده كثيرة يحصل أحيانا إنها على نحو الأخر توصل أنت بأن تبذل دنيات لأخيك وراح بتخسرها قال أبو سليمان الدراني لو كانت الدنيا في لقمة لو الدنيا دي كلها من بترول وعربياتها ومسلسلاتها ودولاراتها كلها ممكن أحطها في لقمة كده وأحطها في بق أخويا ما كان ذلك بالكثير ما يضر يبقى أنت تفكر باستخار في دنياك على أخيك وأخوك يؤمر بألا يشراك كان في دنياك ما تخش عليك ويقول لك إيه ويقول لك أعطيك وربما كان ذلك لكن يكون قليلا يعني هو ملك ما يخش تعليميا من اللي تدوره فمن اللي تدوره بعد ذلك بسعد قال له عليها زين قال له قد إيه 100 دينار بتاع حاجة كده بسيطة بعته 1000 دينار بعته 1000 دينار ليس بسعد خدم عمل وأنفق والعملية ما نفعلها إنما يقول ذلك فيقول الله فلتطلع في دنياه اجتمع على الطاعة وإياكما أن تجتمع على ابن المعصية أو على التفريط الأصل لما يقول لأخوه أنا والله مبتلى بالنظر إلى النساء أوعى تقول له إحنا كلنا كده أوعى تهون عليك ولو كنت أنت كده ما تهونش على المعصية أنا مبتلى بالعادة السيئة مثلا ما تقولش ما بين بعض الفرصه بين بعض الاخوان بعض الشباب وانا رايح اكلم بعض صحابي واقول لهم احنا لو عملنا المساله دي بندفع 20 جنيه وانت مش صاحب تخبره بذلك لو يكون خبز انا مش صاحب مش عارف ما تقول ده هو ما يرضى ان امراه تعوز بيه تنظر معقول يا اخي انت لا تدري ان الدوله لا تعالى ولا تعالى احنا في التقينا قال العلماء اذا جلسوا فشربوا الخمر كان ينبغي على كل رجل منهم ان يخدم الخمر ان الخمر حرام يقول له صح الضيع للخمر كان ده باب ثاني اللي هو وجوب الامر المعروف ونهى عن المنكر. اوعى تستمع على المعطيه. تقول عايز تمكن ما بيني وبينك تعالى نقعد نجح سوا. تعالى نجح سوا. تعالى نصلي سوا. عشان يقوى اللي بيني وبينك. انما والله لو سمعنا على فيلم ولا على قهوه ولا عم قريب يمسك ما بيني وبينك. لازم يكون بين المواصلات ومن المشحنات ولا يمكن ابدا يكون في منا ولد. كذلك استعمل معه الادب، الادب ما يشتم كله. الاستجابه اطرق من باب الجلوس والا الفين في المحمول. فان علي رنا ما فيش طبعا فستان. عايزين اخواننا نظلم بيننا من ادم. نظلم بيها بيننا. اكلمك اكلمك بلطف وتكلمني بلطف. الاداب ولذلك عشان كده عشان نمثل العلاقة لازم نطلق أبواب الأدب. الأدب بالأفق الخيالي باب الأدب في الصحيح باب الأدب في المسلم لازم نطلق أبواب الأدب الأدب الشرعي المفرح عشان نعرف ما ينبغي مما ينبغي اللي نفعله مع الإخوان. كذلك إياك وبرود العاطفة. الحب في الأخوان مبني على العاطفة. عارفين العاطفة يعني إيه؟ يعني مش هنضحك عليهم في المحلات لا دي عاطفة. أنا أحب أن يصد فعلا أنا حاسس فعلا شغل الأصل اللي مليان ده وكثيرا ما ألهجوا به شو ألهج تنزلوا كثيرا من التعليم النبوي. قال عمر رضي الله عنه: اني لاذكر الاخ من اخواني في الليل فاشتاق اليه فاقول ما اطول هذه الليله. قلت اخ من اخواني يا رب نفسي اشوفه. وبعدين ما عندي اقول لك كمان سيدنا عمر شاف كل الليل مثلا العالم. ولكن قال لو نمت بالليل هلكت نفسه ولو نمت بالنهار هلكت الرعيه فليس ممكن ان تنسى عمر. فهو كده فنام مع الصبح مع اولاده. إن التبليغ بيصلي بيخيل أثناء الصلاة. بس الحب في الأدب من صميم الإيمان. الواحد تعبد يعرف حقوق الإخوان، يعرف الشرطة الإخوان. هذا الرقم فجأة. الخدمة الشريفة اللي بيننا دي لازم لا تزول. وإلا لم نحن الله لم نحن الله عز وجل أكتفنا بأهل زي دي. نحن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ رجلا جالسا قال ما لك من غير تعب الصلاة؟ تعب ليه وبيشتغل؟ قال يا رسول الله شو بيعرف هذا؟ قال يا رسول الله تذكرت اذا دخلنا الجنه. فهل نراك كما نراك ها هنا؟ وهل نجالسك كما نجالسك ها هنا؟ انت قلت بصي كما قلت لحضرتك في الفلسفه عن النبي اه؟ عشان كده اخواننا هم داخلين الجنه واخدين البركه. دليلك انت هتحارب مع النبي سعيد الخدري وغيري عرفنا ابن خليج أو غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي الجنة 70,000 من غير حساب ولا سابقة عذاب. يرفع من قبر إذا عن جنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وجوههم كالقمر ليلة البدر. شوف الموضع الشدو آهل بعضهم بيد بعض. هم داخلين الجنة مرتين في البحر. شفت النبي لما جه يسأله سعيد بن معلم السرير قال قلت يا رسول الله أخبرتني أنك ستخبرني بأعظم آية سورة في القرآن فأخذ النبي بيده كان يقول في داعي المرضى وتسأله إلى الحكم الناس معي وكانت أليا الكف عليه الصلاة والسلام. فلما أخذ بيها كده مشاهد عشان الأخوة توقف يعني فإياك أن تدخل بهذه العاصفة. هذه كلمة تقول أمر خطر الحب. فيتلقاه عمر اشتقوا بالليل في الأثر يقولوا فأقول له أطول هذه الليلة لأن في الأول أعطي من هذه الرأس فإذا جاء وده برضه من الأدب ما رحلوش الساعة ثلاثة تطبق عليه. فلما جاء بالليل صلى عمر بالناس وتنفس فإذا لم يره لأن المنزل محتاج منه فليفوس انطلق الى بيته فطرق بابه فاما صفحه واما اعتنقه فاما خذوا الحكم. وفي الامر الثاني عن عمر انه ثقه لمعاذ فصلى الفجر وتنفس فوجد معاذ لا يعلم كده كان عارف حاله استفسار فاقبل عليه معاذ فقال يا معاذ والله لقد نكست البارحه متفكرا فيك مشتاق الى رؤياك حتى رأيتك حتى رأيتك دلوقتي فتعانقنا وتباكى. المشاعر المشموعه دي ليس مني انا ما خدتش ولا خدتش وعمل ودخول الدنيا بس لا عشان ارجع لهذا الامر فهو بحدود الضيقه ولو في الباب زي ما قلنا تقرب واشتغل انت بس كانش ما حد يعملها معاك بدل انت بدل انت فان هذا له اجر عظيم عند الله عز وجل. إياك والنجوى والقراء والجنان جمع الأدب. عارفين إيه النجوى؟ إحنا لو أنت واحد أو من النبي عليك أو في مكان إيه؟ إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنين دون أخرهما فإن هذا إيه؟ وعندما يكون شكوك كما قال الله مسافة على جنب إيه الاجتماع عليه شو هذا الحد حتى في الكلمة دي مرة أصلا مرة جماعة الأمار اللهم ارحم أمي وملك المسلمين. كنا لما نيجي هنا احنا صغيرين في الشقة ومن في أرض الطرف بعد ولا تمل من أن أقول لك مثل دول بس عشان الجيران الناس تفتح سوق وينزلوا يضغطوا عليك. الناس تحت يقولوا ايه؟ حرام عليك الناس دي هتطبع. واحنا صغيرين كده. ما تجيبوش من بطاريه. اعتبار الضرب ان طب والله العظيم انا 100 ضرب كان بيدق الساعه 7 الصبح. والله العظيم يا اخوانا كنا قاعدين في الساعه 7 الصبح تلاقي ضرب الطاقه شغاله من الانمي. لحد مثلا الساعه 9 ولا حاجه ونطلع. طب مش تحب تنسى عن طفاره تبقى لك التصريح مثلا ان الشيء حصل معايا. يمكن. لا اعتبار غير. اعتبار غير العقل من عنده الطرقه. وتبقى العقل ولا بتاع لا توقف صوتك تخش جوه تلعب في الشقه. انا ما بتخافش عشان الناس مش مستني المره دي وبعدين لما يشتكي لما يقول شويه بقى ده العيال. لا على عيالنا ولا ناس البيت بالموضوع معلش حقه الجار. انا عارف حق الجار ده كلام ثاني. طبعا ايضا عن الاخوه. فممكن ده بقى بالتفاصيل دي. إياك والندوة والمراء والجدال. والخفت دي أنا عايز أتكلم ده فقط غير من الزام. قاعدين مع بعض نتكلم في المسألة أنا عندك أدلة ولا عندك أدلة. ولا عندك قول صدق ولا عندي قول بسط إلا الفأولة. وحب البراء. كان في الموضوع هذا هو مش كده. ما هو مش كده ليه؟ بغير دليل هو مش كده. بالتالي يقول لك لا ده هو مش كده. لا ده يخش القلب. قال النبي أنا دائم ببيت الفروضة في الجنة لمن ترك الإيه؟ المراء. وإن كان محقا ممكن أسلم لك بنتكلم في موضوع حتى الموضوع بجانب العربية المعدية دي فيها عيب حتى أنا مثلا المكان اللي بقولها شديد حتى لو دنياوي وأنا بكلمك خلاص كل دماغه مش مسلم قضية مش مسلم صلاة الله وساعة وساعين وثلاثة أه والله تصدق فعلا جنة الله عامل الكلام بيكون بتاعك صحيح عشان نهدئ ما بيننا وما بين حول بس الفرق كذلك إياك وكثرة المخالفة في الناس المخالفات الخلافات راعي قوي بس ما بتخلفش مع بعض ما بتخلفش مع بعض ليه؟ لان مفيش حماله انت من عارف موقف وانت مثلا عامل تعامل معايا وانا مش اول مره بتتكلم معايا مش اول مره نرقص مع بعض كده حاول ان يكون قريب جدا بين الحوارين كذلك ادم نصحه واياك والنصيحه على الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة كل مؤمن. عايز يعني مرآة أنا بشوف فيها نفسي. المؤمن مرآة المؤمن يكف عليه مرآته ويحوطه من خلفه. قال عمر رضي الله عنه لأصحاب اليوم أرأيتم لو أنني عجزتكم تعملون إيه؟ قالوا نقومك والله شديدا. شديدا هنقول لك غلط وحصل فقال عمر اذا انتم الاصحاب التمام. قال ان انا اتصاحب معاك وانا اتشطى عليك مثلا مش مثلا مش رب البلد. ده قلنا في الاصحاب كانت مسؤوليه جاء رجل من ابي حنيفه. وكان هذا الرجل جاء لابي حنيفه وكان يسم عثمان رضي الله عنه. وكان يقول ان عثمان يهودي تخيل يقول له عثمان يهودي. او مات يهودي. فأقبل علي أبو حنيفة رحمه الله وبطل نصيحة بالرزق بشروط الوصيحة على سنة القرص اللحن فأقبل علي أبو حنيفة رحمه الله ثم قال يا ابن أخي هناك رجل من أصحاب أحب أن أتزوج ابنك أصحاب أبو حنيفة لابنك أقبلت القنطرة قال الفقيفة قال حيجامة يا أبا حنيفة ومرحبا بك وأصحابك فقال هذا رجل صواب وصواب وعنده من البيت كذا وكذا وينفق وبيشتغل وعنده من الجود وذا الكل صوت طيبه اما بتيجي تبقى واحده هي قال ما هي يا ابا حنيفه قال هو يقول فقال له الرجل يا ابا حنيفه تزوج ابنتي من يهودي مهما تبدا خليه ولا تزوج ابنتي من يهودي قال اولا علمت ان عثمان كان قارئا للقران وكان كريما جوادا فكيف يزوجه رسول الله ابنتيه وهو يهودي؟ فرجع الرجل وتاب وانام وذهب في حياته ابي حنيفه. شفت النصيحه؟ بيقول حتى لو كان بيقول كان رجل من التجار الكبار يلجا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فافتقده عمر بطل. راجل فين؟ انت عارفين ان الدقه كان له شرطه سريه. يبعت الولاد ويبعت شرطه تكون في الدنيا دي يعني. فجاءه رجل من الشام من هؤلاء الشرط وقال امير المؤمنين لقد اقبل الرجل على الخمس. طيب ده مش يروح واخد كده عشان يقول لي كده مش لحد الله ولا ايه؟ لحد الله. بس

سؤال التاني فتخيل مع سيدنا عمر حصل بينه مشكله فاشتد على ابو بكر عمل ايه سيدنا عمر يعني؟ عمل ايه سيدنا عمر؟ ادم سيدنا ابو بكر سيئا سيئا قال مع نفسه كده كده النبي خليل فانطلق الى عمر فطرق الباب فدخل عمر واطلق الباب الاول انا واقف الباب معلش بقى خلاص فطرق الباب ما رضيش يفتح مش عارف ما فانطلق ابو بكر الى رسول الله عشان انا بقول لك لازم كلنا كبير كلنا هنصلح لك فانطلق الى رسول الله فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وعمر زعلان لان سيدنا ابو بكر يعني الكتل اللي هو يعني زعلان حكم له حكم في اخر الموضوع فقال عمر زعلان مني ورحت عشان اصحبه او اختصر عنه الموضوع يعني رحت صلى الله عليه وسلم يعني البريد ايه؟ يا رسول الله اقول له صليت عشان الصبح مش هقول هقعد ليا هقعد ليا وعمر بكسوفي مش ممكن ارد اتعدى عليه مش بالشرط يا عبد الحاج والله يطلع حاجه بتعمله انت تقول لك ثلاث اشهر ما بتكلمش معاه ده النبي قال حرم ثلاث ايام ثلاث اشهر غير مدين فجاء ابو بكر فجاء عمر على اسرق ابو بكر بعض سيدنا عمر لما طرق الباب عليه قال له لا اكل فورك يا رئيس قال له سيدنا ما خدش يا ابو عمير انا قلت بس ان شاء الله انا ما رضيتش على ابو بكر يا رب الناس يبقى عارفين مقاماتنا وانين ليس لكم وقاموا بحلول لست تعرف تقفوك فانطلق عمر في اثره فوجد رسول الله منتظر قال حتى كان يعني رسول الله يعني ابو بكر وخديجه بس كده يمكن ده باب مقفول ولو قرات الشيخ الدين نور تعرف ان هذا مقفول ولا يمكن ابدا في يوم من الايام يكون هناك ارض مشتركه بين اهل السنه والشيعه وهم يصبون على بركه وعمر لا يمكن مش ممكن ان اخويا قابل ثم مش ابو بكر وعمر يعني انا حديث زي بس انا اتصالح معاه ازاي بس ايش ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه؟ انا قلت لك بيسموهم الشاهد ايه؟ فلما لقر على النبي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا عمر حيتكلم انت حدث هيقول له ان حصل فرفع رسول الله الصوت وقال هل لا تركتم لي صاحبي؟ هل لا تركتم لي صاحبي؟ هل لا تركتم لي صاحبي؟ لقد الواني حينما فوضني الناس ونصرني حينما خذلني الناس ودفعني بماله حين حرمني الناس مش مسمر وحكاوا برضه شفت يعني وشال احمر برضه لو قلت له هذا هؤلاء هذا توكل صاحب رسول الله سيبه الاول وانا سيبك والا لا يمكن لما حصل كده مع سيدنا عمر ضرب بعدين عايز اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام لما بص لك كده ما تحبش ما بص لك ما تحبش النبي كان مستاهل عليه الصلاه والسلام عشان نوصف قلوب الناس والا ما صلى الله عليه ان هذا ما تزعل شوف الاثنين اللي ما صلوش الرحم بس بيدخلوهم تعالوا الاستمع بالمسلمين فجاء فارتعد فرائسه لفتطمس قال على رسولكم الحبيب اما انا ابن امراه كانت تاكل خبيثا بك فانا خايف يعني ما تخافش مني فشاه الله له يغضي حياء ويغضى مما هابني فلا يكلف الا حين ابتسم انا لو ما ابتسمش ترعبك انا متاكد ان سيدنا عمر اترعب وقفت وبعدين وقفت على النبي النبي زعلان منه اللي يجيب فرجع سيدنا عمر ويسكت لا يمشي لما الامر حتى كان سيدنا هو كان الهلال خد عشان تعرف عرفت انت وقعت فين مش من سبع احيانا طلعوا بقى شفت يا شيخ ظلمني والله لا قام ابو بكر وانتفض وقال يا رسول لا تسال على ركبتي بين يدي ابو الحجر عرفهم كده لكن لا يوجد رسول الله عشان أبدأ كبيره عشان أكون أكسان بالدايك أبدأ كبيره قال يا رسول الله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم فسر يا رسول الله يبقى لازم يكون بينا من بعض التسامح وعدم التعاون أول ما أنا كان آسف انتهينا آسف انتهينا خلص الموضوع ما تتعوش تاني خلاص طب كانت دي المرة 15 وكانت دي المرة 10,000 ودي نفوس مختلفة والله نفوس القرماء بالشكل كذلك إياك والنمام وإياك سوء الظن. في ناس شغلتها في الحياة يوقعوا بين المتصوفين وبين المتكبرين وبين المتأخرين. شفت الأخ فلان قالوا عليك وقال عليك وحصل ومش عارف إيه ويقصد هو بالكلمة دي قصده وأصله لها أحوال صعبة. فسأل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال إن فلانا يقول عليك كذا وكذا انت هتكمل. قال يا هذا انت احد عذرين، اما ان تكون نميرا فاختار الله عز وجل على ميت فتاه لانه الذين عملوا جزاءكم ايه فيتكن من الكفرين، واما ان تكون محقا فساستثبت. فدور اقول له انت قلت كده، فان لم يكن كنت قاذفا له وعاقبته. عمر بن عبد العزيز بتطلع عنه عمر بن عبد العزيز والذكاء وبتاع عمر بن عبد العزيز كان لما يتنرفز بني اميه كلهم رفعوا عنك واما ان اعفو عنك. فقال ابن العفو على فكره ان النمام اكثر كلام غريب لما اتحقق معاه تلاقيه ناجح بنفسه او عنده قصه كده. فقال يا امير المؤمنين بروحوا يا امير المؤمنين بروحوا. قال له ما قالش اللي حصل بينهم ايه؟ والله انا كنت مظلوم، والله انا مش من شكلي نفع انك مظلوم ولا مش مظلوم. هذا عند الله عز وجل، وجعل الله لك ممدوحا. ولكن اقول لشجرهن فاعرفوهن واخلقوهن بالمضاد وارزقوهن. وقد قالوا هي تفرقا كل ده كله مستعصي. حاولت تصلح البيت من كل ورد وقعدنا جمل وخدنا فتره كبيره ما تصلحش. وهي تفرقا باذن الله كلها مستعصي. وفي النهايه ما قلت بقى الاصابه على وعلى طول انت مظلوم مش احفظ سره اياك وان تكون الذا خصما اياك وان تدخل في خصوصياتك. والله حكالي ما حكاليش معناه اه اللي ياخد فيها فيه على الانسان والله كنا بيعمل بل ده اللي هو معاك تحس مثلا ان هو محقق معاك مش مقابل بيتكلم عليك مش عارف هو عامل ايه شغال فين دلوقتي هات المنتج بتاعك ربنا يرزقك والحواس انت ما يرزقش عنده من دلوقتي مالكش دعوه بده هو عم واخدك اتجوزت اه اتجوزت جوزتني جوز فلان فلان وانا عملته ايه؟ طب كويسين مع بعض ما تحبوش حاجة صعبة جدا يعني. لكن ما خش في كده. يقول لي هو انا اخش معاه في الحوار، ما عنديش ما اقولش. ويا ابدا وهذا من الادب. اياك والاستعلاء على الاثم. بص القاعدة اذا عرفت اخوك فهو الدين. التعامل بينهم بعد بالتواضع. الله أكبر مش عارف النبي جدا ربنا تمام لا اللهم اغفر للأمين انت قال له طب تخيل لو البلاد 30,000 دينار حاجة تخيل بقى لو شوية بقى 70,000 دينار وانا مازال كده ما حصلش حاجة لأبو ولد ولا حاجة ولا تخيل قال له طب على فكرة الأمير سابلك 100,000 دينار تعمل ايه لو سابلك 100,000 دينار قال له اديك نصهم راح تنصهم منه لو خايف عليه بالموت بس من الصدم هو لما قال معاه 50,000 دينار ماتوا فإن أخذت فقير أدخل عليه رجل من الإنسان يدخل سرورا على مسلم ومهم الرب اللي هو ما يبقاش ما تنفعش مشاعره كان بعض الناس يدخل على أصحابه ويعرف إنه فعلا مش والله ما يدخل سرورا عارف لا لا تعالى تعالى يا عبد الله وعبد الرحمن وزيد أسلم عليهم وأنا بسلم عليهم بحط الإيد كل واحد 200 300 مثلا أنا عايز أديله أكتر من 1000 جنيه عشان هو تعبان حتى المسيح او احنا نجيب المسيح فكان يقول ان يقول يا ابا تبعني ان العيال يحبون العيال كلمه العيال فشوف انت بتروح تاخد منهم بعد كده يعني تقول لك ايضا نظر الى مشاعره يكره الثناء عليه وتقول له واحد ابن البر لما دخل عند هذا الرجل صديقه وانت لم تكن تعديل يحط الاكل اول ما بدا يجيب الاكل قام عبد الله بن المبارك ياخد منه ولكن هذا يفسد ما بين الاخوه إياك والحرص على إظهار النتائج. يعني حاول ان يتوقف الوقت والا

ثم بعد ذلك كان بين الغلاء والقرار والتميز واضحا، لكن هذا هو الذي يزين عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يجعلني بيضا والا نوريا التامات وعقل مثواه هذا المسجد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.